معنا سيدنا نعم معلش بقالي 15 يوم ما طلعتش انت ما بطلتش شغل 15 يوم الصبح والنهار بيدفي البدران لو احمد بلال اشتغل فاز الشال بيطلع معاه والجسيس روح الشاخ هيثم اللي جاب هيثم ازاي يا اللهم صل على النبي فتح فاتح وروى مش رحمت استعجيل الله الله ولن نفس عامل جايل يوسف بان سلام مش عارف قلت مش عارف انت بقول حاجه طيب تعالى اللي هو اللي جاي الله يس يس السلام عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صاحب السلام الله الله يس يس الله والسلام الجنة حبك رفت عليك يسألون عن الساعة يسألون عن الساعة الله رفت عليك ساعة حلوة اللهم صل على النبي الله الله يا سلام لك على الصلاة والسلام يا سلام صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. يا سلام في ساعة تانية سهاش. يا سلام على الساعة. الله عليك أحمد عليه الصلاة والسلام. يا سلام خط دي ليه؟ الله دي السجيده دي يا محمد اللهم صل على النبي الله الله الله بسم الله اللهم صل على النبي الله الله الله ربنا يقويك يا رب يزيدك يا رب فتح فتح الجودة مستوى عم شلح يا عامل الإنسان اللهم صل على النبي بارك كيك يا حاج وحدوه اللهم صل على النبي الله وش عمل ابو شعبان صلاة النبي عليك الله الله الله الله اشرب وانبسط نفت عليك طب يا احمد وما ادراك الله الله السلام عمد الزامر كأنه يا اللهم زيدك. الله الله الله الله سلام. انت مجدي ليه بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. مجدي. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. تعليق الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله يا جمال النبي. الله اكبر. الله الله الله يفتح عليك يا حاج. في تجلي بالصلاه على النبي. الله الله الله النبي. يا رب يا سلام عظيم جدا مسك عليك. الله عليك النبي. الله اكبر. يا سلام عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اصبر اليتامى شوي. بركة اليتامى. شوف اليتامى كده والنبي. النبي. يجي بخاطرك؟ نعم يا حبيبي. عليه الصلاة والسلام. يشرب ميت الباه سمنا بلد بس عليه اللهم صل على النبي مع بعض من اول كده لك مع بعض قراءة إخلاص طالعة من القلب من جوا الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك في سمع والسلام نعم أستاذ يفتح عليك. الله يفتح عليك حاجة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اشرب من زمزم يا رب. اللهم صل على النبي. لا صلى على حضرة النبي. الله الله الله الله الله صلى على النبي. أزيدك يا رب. يبارك فيك يا حاج. يا سلام. الله عليك. سلام. الله عليك. الله الله الله الله يا سلام الله يا مولانا الله يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم عجوز عجوز من الجنة والناس خلص عليك الله الله أكبر من الجنة والناس أحمد الله يا أستاذ سلام صوت من الجنة والله العظيم بتكلم بالله يا رب بسم الله الحمد برحمتك يا رب بسم الله اللهم صل على النبي يا حاج. الله يبارك فيك. صلاة النبي علي ما ترجع للحصان يا اخي. السلام عليك يا الله الله الله. بس عايز ارض واحده واحده. القرار القرار اللي كان في الجنة دي. بسم الله أحمد المقرر ده مكمل يا عم الشيخ احمد. اسمع جواب عادي. ايه موت يا عم الشيخ احمد. انا عايزين في العاشر يا عم الشيخ احمد. ضيف عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام. جواب عالي. والوقت عالي. بسم الله. محمد رحمتك يا رب. بسم الله. اللهم صل على النبي. يا رب يا رب يا رب يا مش شربي وحشني قوي. هو نفس الكرم يرجعش.